عبد الله من الرياض، تفضل يا عبد الله. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اخبارك يا شيخ؟ الحمد لله. اسالك في ارتداد. طيب يا عبد الله، اقصر التلفزيون شوي، الله يعافيك. اي انا بعيد عن التلفزيون. طيب اسالك يا شيخ، ما حكم حلق اللحيه؟ طيب شكرا. حلق اللحيه حرام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بتوفير اللحى وإرخائها وإرسالها وإكرامها، فلا يجوز حلقها ولا قصها ولا نتفها، بل تبقى على حالتها التي خلقها الله عليها، وهي جمال للرجل، كيف يحاربها ويعاديها إلا من باب التقليد الأعمى للفساق والكفار، لا يجوز له ذلك. نعم.